إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. من هذا البوق؟ أيها الإخوة الأحبة، ينبغي للعبد أن يحذر من المغالطات والخدع والأماني والأوهام التي يزينها الشيطان ليخدعك ويغالطك حتى تترك العمل الصالح فيرمي بك في النار. ولذا نجد الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من مغبة هذه المخادعة في هذه الآية الكريمة، فيقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، أي من معاصي، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي إن العبد إذا جاء يوم القيامة بمعاصي يتمنى لو أن بينه وبينها مسافة بعيدة، لكنها ملصقة به حامل لها على ظهره وعاتقه، كما قال تعالى: وهم يحملون أوزارهم، يعني ذنوبهم وجرائمهم، يحملونها على ظهورهم، يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فأصحاب الضلال ودعاة الضلال يخرجون من قبورهم يوم البعث حاملين أطناما من المعاصي وأحمالا من الجرائم على ظهورهم. بل إذا كان المرء من دعاة الضلال يحمل أوزاره وأوزار كل من أضله، فإذا كان كاتبا وكتب مقالا في محاربة الحجاب يحمل وزر كفره ووزر كل من ضل من النساء عن طريق الله بترك الحجاب، فكل أوزارهن على ظهره. وإذا أجر بيته للكوافر يحمل وزره ووزر كل امرأة تجملت عند هؤلاء الكوفرات. وإذا كان يبيع سراويل سبيدو وكل أنواع لباس التبرج فيحمل وزره ووزر كل من تبرجت بهذا اللباس اليهودي. وإذا كان يبيع أنواع المكياجات يحمل وزره ووزر كل من تزينت بهذا المكياج. وإذا كان يبيع إسوانات الغناء وأشرطة الغناء يحمل وزره ووزر كل من اشترى شريطا من هذا الدكان. وإذا كان يبيع أفلام فيديو يحمل وزره ووزر كل من ضل بأي شريط بيع في هذا المكان. وإذا كان يبيع الدخان يحمل وزرة يحمل وزر الدخان ووزر كل من شرب ولو سجارة واحدة من هذا الدكان. وإذا كان فاتحا محلا للبيار ولعب القمار يحمل وزرة ووزر كل من فسد من أولاد المسلمين بلعب القمار. وكل مصنع يقع فيه اختلاط بين الرجال والنساء يحمل صاحبه وزرة ووزر كل فساد يقع بسبب هذا الاختلاط. وكل رخصة خمر أو رخصة قمار تعطى إلا ويحمل المسؤولون أوزارها وأوزار كل من ضل وانحرف بسببها. ومن فتح دكانا للحلاقة فكل من حلق لحيته فكل لحية يحلقها هناك يحمل وزر حلقها ووزر من عصى الله بإتيانه لحلقها، لأنه فتح قلعة لمحاربة سنة رسول الله بالسلاح الأبيض. المهم أن كل واحد يتحمل جريمته ويتحمل مسؤوليته. فالله يقول وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فانتبه أخي الكريم وأصلح عملك وإياك والعمل السوء. فالله عز وجل يقول وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ترى الإنسان يوم القيامة وعليه أحمال كما قلنا من المعاصي فوق ظهره يحملها وهو يقول يا ليت ذنوبي هذه كانت بعيدة مني. كلا، بل هذه المعاصي كانت معك في الدنيا فهي معك في الآخرة. فلو أنك ابتعدت منها هنا في الدنيا لأبعدها الله عنك في الآخرة، لكن ما دامت معك هنا فكيف تبغي أن تغيب عنك هناك؟ لا، رفيقك هنا رفيقك هناك، عملك الصالح هنا سوف يكون معك هناك، وعملك السيء هنا سيكون معك هناك. نعم، المغالطات أيها الإخوة كثيرة، سوف أذكر لكم جملة منها باختصار. أولها الاعتماد على سعة رحمة الله ومغفرة الله بدون عمل صالح يستدعي رحمة الله. فترى المنحرف، ترى المنحرف منغمسا في المعاصي إلى أذنيه، فإذا قلت له يا أخي اتق الله قال لك إن الله غفور رحيم. حتى قال لي أحدهم متحديا والله لو أني فعلت من المعاصي ما فعلت لدخلت الجنة وما مستني النار ولا تمسني النار. هذا إخواني مستهزئ بالله، هذا مغرور، هذا عاجز، هذا مخادع. نعم إن الله غفور رحيم، ولكن لمن؟ لمن تاب وأناب ورجع إلى الله واستجاب. لأن الله يقول وإني لغفار لمن يا رب، قال لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعدها مباشرة قال وأنيبوا، ارجعوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم، أي إذا أردتم أن يغفر الله ذنوبكم فأنيبوا إلى ربكم، توبوا من ذنوبكم واستجيبوا إلى ربكم واتركوا بابه وارجوا رحمته وخافوا عذابه. ولذا قال بعدها أيضا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال العلماء غفور الرحيم لمن تاب، عذاب أليم لمن أصر على المعاصي وموجبات العذاب. وقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فقال إبليس لما سمع هذه الآية وأنا شيء فستشملني رحمة الله فسأدخل في هذه الرحمة. فقال وقال اليهود والنصارى نحن شيء فسندخل في هذه الرحمة. فقال الله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. فخرجوا وبقيت هذه الأمة وحدها. أي فسأكتب يقول سبحانه فسأكتب هذه الرحمة لمن تتوفر فيهم 14 شرطا، وهي للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه أي وقروه واحترموه ونصروه وجاهدوا معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن أولئك هم المفلحون. فلا يخطر أخي الكريم فلا يخطر ببالك أن تدخل في الرحمة حتى تتجمع لك هذه الشروط. أما أن تقيم على المعاصي ثم تقول إن الله غفور رحيم فهذا لا يمكن أبدا، بل لا تعتمد على رحمة الله إلا إذا اجتهدت وعملت ما تستجلب به رحمة الله، لأن العمل مؤهل. أما القبول فيبقى من رحمة الله. العمل مؤهل ولكن دخول الجنة لا يتحقق إلا برحمة الله، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي عوضا عن العمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الله سبحانه لو حاسبنا على نعمة واحدة كنعمة التنفس فقط، لو حاسبنا على نعمة التنفس مثلا ما أدينا شكرها أبدا ولو ملأنا الأرض طاعة، ولكن بفضل الله ندخل الجنة إن شاء الله لا بأعمالنا كما قال تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. ومن فضله سبحانه أن قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمن فضله وكرمه أن جعل العمل هو سبحانه هبة منه، رحمة منه، نعمة منه، من رحمته سبحانه وكرمه أن جعل العمل سبب دخول الجنة. ولذا قال سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال بعد ذلك ذلك الفضل من الله، أي جعل سبحانه الطاعة سببا في هذا الفضل العظيم، فضلا منه سبحانه، ذلك الفضل من الله. لماذا؟ لأن ذواتنا هو الذي خلقها بقدرته، وهو الذي رباها بنعمه، وهو الذي ألهمنا، وهو الذي هدانا، وهو الذي أقدرنا على العمل الصالح، فمن فضله علينا أن خلق ونسب إلينا. فإذا كان الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه يقسم بالله أنه لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، فماذا عسى أن نقول نحن؟ فهل هناك أحد أعبد من سيدنا رسول الله؟ أهل في الدنيا أعبد من رسول الله؟ لا أبدا. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تشققت أقدامه، وكان يسمع لصدره أزيز وصوت كصوت القدر، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعاش صلى الله عليه وسلم منذ بعثته في الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كان يطمع برحمة الله. وأنا وأنت ونحن مقيمون على المعاصي والذنوب ومع ذلك نطمع في رحمة الله ونقول إن الله غفور رحيم. إذن هذه أول مغالطة، أول مغالطة مغالطة اعتماد الناس على رحمة الله وسعة عفوه ومغفرته، وهم مقيمون على الفواحش والمنكرات، بل انغمسوا في الشركيات والضلالات والكفريات. وهذه المغالطة. فإذا أردت المغفرة أخي الكريم، إذا أردت المغفرة والرحمة، فأقلع عن الذنب واطرق باب الله. المغالطة الثانية اعتماد الناس على حسن الظن بالله، للحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة وهو بسند صحيح، يقول سبحانه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. قال العلماء في تفسير هذا الحديث: حسن الظن يقتضي حسن العمل، فالمؤمن يجتهد في الإيمان والعمل الصالح، فيصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر ويذكر الله ويقرأ القرآن ويدعو إلى الله ويحب أولياء الله ويكره أعداء الله، وهكذا يعمل العمل الصالح ويظن أن الله سبحانه سوف يقبل منه عمله، وأنه لن يضيعه عمله. هذا معنى قول رب العزة: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. أما أن ينغمس في المحرمات ويضيع الفرائض والواجبات ثم يحسن أو يحسن الظن بالله اعتمادا على عفو الله، فهذا هوس، هذا خبل، هذا غرور، هذا خداع، هذا سوء الظن بالله. كأن لسان حاله يقول: إن الله لا يعرف كيف يجازي عباده. وأضرب لكم مثلا الموظف الذي يحسن الظن بمديره أن يرقيه وأن يتيح له فرصا من انتدابات ومن دورات، هذا الموظف حتى يتحقق حسن ظنه بمديره يلزمه ماذا؟ طبعا يلزمه حسن العمل، يلزمه الاجتهاد في العمل، يلزمه أن يأتي للعمل بوقت مبكر وأن ينصرف بوقت متأخر وأن يتواجد باستمرار وأن يكون أداؤه متميزا وأن يكون متصفا بالطاعة المطلقة، موظفا مثاليا. هذا إذا أحسن الظن بالمدير أن يرقيه كان حسن ظنه في محله. لكن إذا كان هذا الموظف فاشلا، يأتي بوقت متأخر ويخرج قبل الوقت بساعة ويتغيب باستمرار وعمله مبعثر متصفا بالبلادة والخمول، فالمدير عندما يعرف هذا الموقف الفاشل ثم يأتي هذا الموظف الخامل ويقول: أنا أحسن الظن بالمدير أن يرقيني، فما رأيكم؟ هل يرقيه؟ كلا ثم كلا، بل إذا رقاه المدير وهو على هذه الحالة فماذا يصير؟ سوف يصير المدير مثله، إذ المدير لا يرقي إلا الموظف المجتهد، أما الفاشل فإلى الوراء، ولله المثل الأعلى. فكذلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإذا دعوت الله وطرقت باب الله واستغفرت الله وتبت إلى الله وظننت أن الله يغفر لك، فلا شك أن الله يقبلك ويغفر لك. وإذا استقمت على دين الله والتزمت بشرع الله واجتهدت في الدعوة إلى الله وامتثلت ما أمر الله واجتنبت ما حرم الله ثم ظننت أن الله سوف يرفع درجاتك ويجعلك من أوليائه ويدخلك جناته ويسكنك في جواره ويمتعك بالنظر إلى وجهه، كان حسن ظنك في محله ورجاؤك في مكانه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما غرهم حسن الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. يقولون: نحن نحسن الظن بالله، كذبوا والله. يقول الحسن البصري رحمه الله: كذبوا والله، والله لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. فالذي يحسن الظن بالله وهو مصر على المعاصي هذا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا. فقد روى الترمذي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس أي العاقل الفطن، من دان نفسه أي أخضعها لدين الله ورباها على شرع الله وطوعها على منهاج الله، ثم اتهمها بالتقصير في طاعة الله وجاهدها في الله حتى انتصر عليها. نفسه تحب المال الحرام فيقول لها لا، نفسه تحب الأغاني فيقول لها لا، نفسه تحب النظر في النساء العاريات والبنات الجميلات فيقول لها لا، نفسه تحب الزنا واللواط والعادة السرية فيقول لها لا، نفسه تحب النوم عن صلاة الفجر فيقول لها لا. فهذا قد دان نفسه حتى صارت مثل الدابة الدلول. لكن بعض الناس تراه حمار نفسه، ركبت عليه نفسه وجرته حيث أرادت، يريد أن يترك أكل الحرام والمال الحرام فتقول له نفسه: خذ وفز والله غفور رحيم. يريد أن يعتزل مخالطة النساء ومصافحة النساء ومضاحكة النساء فتقول له نفسه: أنت ما زلت صغيرا وأنت أفضل من غيرك والتوبة في الأمام. وإذا أراد أن يقوم لصلاة الفجر في المسجد تقول له نفسه: أرقد والوقت ما زال، فيرقد فيصبح وقد بال الشيطان في أذنيه. يريد أن يترك الاستماع إلى الأغاني فتقول له نفسه: متع سمعك وأنت لست في هذا وحدك، الكثير الكثير ممن هم على منوالك. فهذا حمار نفسه تقوده لمعاطبه وتجره إلى مهالكه. فالكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم احفظنا من المخالفة والعصيان، اللهم اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، هذه بعض الوصايا نقدمها لكل أخت مؤمنة. لا ننسى جانب النساء، نوجه الخطاب للرجال دون النساء. وصية أقدمها لكل أخت مؤمنة، فأقول: أخت المسلمة، عليك بتقوى الله والبعد عن المعاصي، فإن المعاصي تهلك الدول وتزلزل الممالك، فلا تزلزلي بيتك بمعصية ربك، ولا تكوني كفلانة عصت الله، لا تكوني كفلانة ارتكبت الجريمة فقالت نادمة باكية بعد أن طلقها زوجها، قالت: جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. لا تكوني مثلها. يا أمة الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ لك زوجك وبيتك. إن الطاعة تجمع القلوب وتؤلف بينها، والمعصية تمزق القلوب وتشتت شملها. إن الطاعة مفتاح الرزق، مفتاح رزق البيوت، والمعصية مخربة للبيوت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. مفتاح الرزق تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من ماذا؟ من كل ضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالحذر الحذر أختي المسلمة، الحذر الحذر من المعاصي، فاتق الله، اتق الله. وأعظم وقاية من سخط الله وعذابه هي الإيمان بالله والالتزام بشرع الله والصدق مع الله والإخلاص في دين الله. والذي نحذر منه النساء، والذي نحذر منه النساء هو تأخير الصلوات عن وقتها، لأن الكثير من النساء، لأن بعض النساء قد لا تصلي الفجر إلا في الثامنة أو التاسعة صباحا، ولا تصلي الظهر والعصر إلا بعد المغرب، والعشاء ربما تنام وتتركها حتى الصباح. هذا والعياذ بالله، هذه والعياذ بالله مجرمة في حق نفسها. فيا أختا لا تؤخر الصلاة عن وقتها، بل إذا سمعت الأذان دعي كل الأعمال وبادري إلى الصلاة. الصلاة الشرعية بكامل الطهارة وكامل الخشوع والخضوع وباللباس الساتر الذي يستر كل البدن حتى القدمين، حتى القدمين. فالبسي جلبابا أو رداء واسعا فضفاضا يغطي كل جسمك حتى شعرك وذراعيك وقدميك، ولا يبدو إلا وجهك في الصلاة. وبعد ذلك تستقبلين القبلة وتكبرين وتقرئين دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة وسورة، ثم تركعين وتطمئنين وتسجدين وتطمئنين. أما السرعة في الصلاة كما هي عادة النساء فمخلة بالصلاة. وللأسف بعض النساء يؤدين الصلاة في رمشة عين، حتى إذا قلت لها ما هذه الصلاة يا أمة الله، قالت اللهم تقبل مني إن الله غفور رحيم. نقول لها إن الله شديد العقاب لمثلك أيتها المتلاعبة بدين الله. وبعد الصلاة ننصح المرأة المسلمة بعدم سماع الغناء، نقول لها انتبهي أيتها الأخت المسلمة، لا يجوز لك أن تستمعي إلى الغناء في البيت، لا من الإذاعة والتلفزيون ولا من الأشرطة، فكل الأشرطة التي عندك غيريها، بدليها، مزقيها، بدليها بالأشرطة الإيمانية، الأشرطة الإسلامية. ثم بعد ذلك حافظي على الحجاب، التزمي بالحجاب ولو رفض زوجك أو أبوك، لأن من الآباء من يحب التبرج من بنته، ومن الأزواج من يريده من زوجته، يريد من زوجته أن تتكشف ليباهي بها إن كانت جميلة، وليتفرح هو في نساء الناس إن كانت ذميمة، لأنه إن حجبها وهي ذميمة حجب الناس نساءهم عنه، فكأنه يقول انظروا في زوجتي الكريهة واتركوني انظر في نسائكم الجميلات. وهذا سفه وحماقة، لأن زوجتك أخي الكريم هي جوهرة لك، لا يراها إلا أنت، ولا تكشف محاسنها إلا لك. لهذا أقول لك أختي المؤمنة، تحجبي وابتغي بحجابك وجه الله تعالى، وإذا أمرك زوجك بالتعري في الشواطئ أو الشوارع أو أمرك بالاختلاط فلا تطيعينه، لا تطيعينه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم احذري أختي المسلمة، هذه نصيحة أخيرة، احذري أختي المسلمة من مرض خطير منتشر في وسط النساء، ألا وهو مرض الغيبة، إذ لا شغل للنساء في مجالسهن إلا حتك أعراض المسلمين وأكل لحوم الناس بالطعن أو الطحن والقطع والنشر والقطب والهضم في لحوم المسلمين، حتى يخرجن وهن شباع من اللحوم البشرية. وفي الحديث، وهذا ليس خاصا بالنساء بل كذلك شغل الرجال، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، من جزء من جنس العمل، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف رحله. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ثبت محبتك في قلوبنا، اللهم قوي إيماننا ونور بالإيمان قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وخصوصا في الشيشان وفي داغستان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم دمر الشيوعيين، اللهم دمر الشيوعيين، اللهم دمر الملاحدة العلمانيين، اللهم اهزم الشيوعيين، اللهم اقمعهم، اللهم دمرهم، اللهم شتت شملهم. اللهم وفق الملك محمدا السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، آمين، والحمد لله رب العالمين.